مؤسسة البصيرة تقدم الدرس الرابع من مسائل مهمة في الإمامة حق الأمة للشيخ أبي عبد الله الشامي حفظه الله. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. تحدثنا في الحلقة الماضية عن مقاصد الإمامة عند أهل السنة والجماعة، وبينا الفرق بين هذه المقاصد عند أهل السنة والمقاصد عند أهل البدعة من الخوارج جماعة الدولة. واليوم نتحدث إن شاء الله عن طرق انعقاد الإمامة عند أهل السنة والجماعة. فالحديث في هذا الباب يدعونا لاستعراض طرق انعقاد الإمامة للأئمة الأربعة الخلفاء رضوان الله عليهم، وذلك لأمرين: أولهما لأن طرق انعقاد الإمامة لهم تعتبر دليلا في هذا الباب، حيث قال صلى الله عليه وسلم: فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين. قال ابن رجب: فيه دليل على أن سنة الخلفاء الراشدين متبعة كاتباع السنة بخلاف غيرهم من ولاة الأمور، انتهى. وقد انعقد الإجماع بلا مخالف على طرق الانعقاد التي تمت للراشدين، وإن حصل نوع خلاف فهو على الشخص المولى وليس على طريقة التولية. ثانيهما أن النبي صلى الله عليه وسلم وعدنا، والوعد أمر كما مر معنا، وعدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعودة الخلافة على منهاج النبوة. فحتى نعرف هذه الخلافة فلا بد من التعرف على كيفية انعقاد الخلافة لمن كانت خلافتهم على منهاج النبوة، ثم نقارن: هل جاءت بيعة البغدادي كما جاءت بيعتهم رضي الله عنهم؟ وعندها نستطيع القول أن بيعته لم تكن موافقة لمنهج بيعتهم، وعليه فخلافته ليست صحيحة وليست على منهاج النبوة. وعصر الراشدين رضي الله عنهم هو التطبيق العملي للإسلام كاملا، وهو عصر من هم أفقه الناس وأعرفهم بقواعد الشرع ومقاصده. وسنعرض فيما يلي بإيجاز لصورة بيعة كل واحد منهم رضي الله عنهم وأرضاه. خلافة أبي بكر الصديق رضي الله عنه: ذهب بعض أهل السنة إلى القول بالنصية على خلافة الصديق، وهؤلاء منهم من قال بالنص الجلي ومنهم من قال بالنص الخفي. ويرى شيخ الإسلام أنه لم يصدر عن النبي صلى الله عليه وسلم أمر إلى المسلمين بكون الخليفة من بعده أبو بكر، وإنما علم، أي النبي صلى الله عليه وسلم، من الله أن المسلمين سيختارونه لمزاياه التي يتمتع بها ويفوق بها غيره، وهذا هو الراجح والله أعلم. وقد اجتمع الأنصار في السقيفة عقب موت النبي صلى الله عليه وسلم، ولحقهم أبو بكر وعمر، وقد حصل في الاجتماع أخذ ورد انتهى بمبايعة عمر لأبي بكر كما عند البخاري في صحيحه: ثم بايعه المهاجرون ثم بايعته الأنصار. يقول عمر: ونزونا على سعد بن عبادة، فقال قائل منهم: قتلتم سعد بن عبادة؟ فقلت: قتل الله سعد بن عبادة. قال عمر: وإنا والله ما وجدنا فيما حضرنا من أمر أقوى من مبايعة أبي بكر، خشينا إن فارقنا القوم ولم تكن بيعة أن يبايعوا رجلا منهم بعدنا، فإما بايعناهم على ما لنرضى وإما نخالفهم فيكون فسادا. فمن بايع رجلا من غير مشورة من المسلمين فلا يتابع، وفي رواية: فلا يبايع هو ولا الذي بايعه تغرة أن يقتلا. فهذه البيعة الأولى والتي تمت من فضلاء وكبار المهاجرين والأنصار، وختلتها البيعة الثانية وهي بيعة عامة المسلمين في المسجد على المنبر كما روى البخاري. قال الزهري عن أنس بن مالك: سمعت عمر يقول لأبي بكر يومئذ: اصعد المنبر. فلم يزل به حتى صعد المنبر، فبايعه الناس عامة. وهكذا نرى أن بيعة الصديق تمت بعد مشاورات السقيفة بين فضلاء المهاجرين والأنصار، وهذا دليل على أن من يقوم بالاختيار هم فضلاء القوم وعلماؤهم ورؤساؤهم، وهم أهل الحل والعقد، وسيأتي التفصيل فيهم. فإذا تمت بيعة أبي بكر عن طريق الاختيار ومشورة أهل الحل والعقد، وهذه هي الطريق الأولى من طرق انعقاد الإمامة. ولنا وقفة إن شاء الله فقهية مع قول عمر رضي الله عنه: من بايع رجلا من غير مشورة من المسلمين، إلى آخر الحديث. ثانيا، خلافة عمر رضي الله عنه. لقد تم اختيار عمر رضي الله عنه عن طريقة الاستخلاف أو العهد، حيث أن أبا بكر رضي الله عنه عهد بالخلافة لعمر حين حضرته الوفاة، إذ قام بطلب عثمان وطلب إليه أن يكتب، وذلك بعد مشاورته لبعض أهل الحل والعقد. فكتب عثمان: بسم الله الرحمن الرحيم، هذا ما عهد أبو بكر بن أبي قحافة في آخر عهده بالدنيا، إلى قوله: إني استخلفت عليكم بعدي عمر، اسمعوا له وأطيعوا، وإن بدل فلكل امرئ ما اكتسب من الإثم، والخير أردت ولا أعلم الغيب. ثم خرج الكتاب مختوما. ثم دعا أبو بكر عمر خاليا فأوصاه، ثم خرج عمر فرفع أبو بكر يديه مدا فقال: اللهم إني لم أرد بذلك إلا صلاحهم، وخفت عليهم الفتنة فعملت فيهم بما أنت أعلم به، واجتهدت لهم رأيي فوليت عليهم خيرهم وأقواهم عليهم وأحرصهم على ما أرشدهم، وقد حضرني من أمرك ما حضر، فاخلفني فيهم فهم عبادك ونواصيهم بيدك، أصلح لهم واليهم واجعلهم من خلفائك الراشدين، يتبع هدى نبي الرحمة وهدى الصالحين بعده، وأصلح له رعيته. انتهى. هكذا كان دعاء الصديق قبيل مفارقته الدنيا، حرص شديد على أمة الإسلام واهتمام بأمرها، وتعليم لمن بعده كيف تكون الخلافة أمانة ومسؤولية. ينسى المرء أمام عظمها أن يدعو لنفسه، بل ينشغل في الدعاء لأمته اهتماما بشأنها، وهو في الموطن الذي أحوج ما يكون أن يدعو لنفسه. فجزى الله أبا بكر عنا وعن الإسلام وأمة الإسلام خير الجزاء. ومن لم يكن الصديق قدوته في خلافته أمة الإسلام بخير، فليس جديرا بأن يكون إماما وخليفة على أمة الإسلام العظيمة. وبشرى لك يا أمة الإسلام، فقد بشرنا رسولنا صلى الله عليه وسلم بعودة الخلافة على منهاج النبوة. وهكذا حصلت تولية عمر بالاستخلاف والعهد من أبي بكر، وقد شاور أبو بكر رضي الله عنه أهل الحل والعقد قبل العزم على تولية عمر، علما بأن العهد وحده غير كاف، إذ لا بد من البيعة للمعهود له. قال شيخ الإسلام: كذلك عمر لما عهد إليه أبو بكر إنما صار إماما لما بايعوه وأطاعوه، ولو قدر أنهم لم ينفذوا عهد أبي بكر ولم يبايعوه، أي لم يبايعوا عمر، لم يصر إماما، أي لم يصر عمر إماما بمجرد عهد أبي بكر له بذلك. ثالثا، خلافة عثمان رضي الله عنه، حيث روى البخاري أن عمر بعد أن طعن جعلها في النفر الستة الذين توفي رسول الله وهو عنهم راض، فسمى عليا وعثمان والزبير وطلحة وسعدا أي ابن أبي وقاص وعبد الرحمن أي ابن عوف، ثم إن الزبير جعل أمره لعلي، وطلحة جعل أمره لعثمان، بينما جعل سعد أمره لعبد الرحمن، ثم كان من أمر عبد الرحمن أن أخذ العهد من علي وعثمان أن يسمع ويطيع كل منهما للآخر إن ولي. ثم لما انحصرت بين عثمان وعلي، قام عبد الرحمن بن عوف يستشير الناس فيهما، وفي الرواية: ويجمع رأي المسلمين برأي رؤوس الناس وأخيارهم جميعا وأشتاتا مثنى وفرادى ومجتمعين. وفي الرواية: ويجمع رأي المسلمين برأي رؤوس الناس وأخيارهم جميعا وأشتاتا مثنى وفرادى ومجتمعين. فسعى في ذلك عبد الرحمن 3 أيام بلياليهن، فلم يجد أحدا يعدل عثمان بن عفان رضي الله عنه، وهكذا تمت بيعته بإجماع الصحابة. قال الإمام أحمد: لم يجتمعوا على بيعة أحد كما اجتمعوا على بيعة عثمان. انتهى. ونلاحظ في هذه الطريقة أنها عهد، ولكن لأكثر من شخص، أي دون تحديد المعهود له، حتى قال ابن بطال أن عمر بهذه الطريقة جمع بين طريقة رسول الله في عدم الاستخلاف وطريقة الصديق بالاستخلاف، حيث أخذ من فعل النبي طرفا بترك التعيين، ومن فعل أبي بكر طرفا وهو العهد لأحد الستة، لكن لم ينص عليه رضي الله عنه وعن سائر الصحابة أجمعين. رابعا، خلافة علي رضي الله عنه. بعد استشهاد عثمان رضي الله عنه ظهر أول نزاع على الإمامة كما يرى ابن تيمية، حيث أن عليا دخل داره بعد مقتل عثمان وأغلق عليه بابه، فأتاه الناس فضربوا عليه الباب، فدخلوا عليه فقالوا: إن هذا قد قتل، ولا بد للناس من خليفة، ولا نعلم أحدا أحق بها منك، فقال لهم علي: إني لكم وزير خير مني لكم أمير. وانظر إلى تهربه رضي الله عنه منها وعدم حرصه عليها. فقالوا: لا والله لا نعلم أحدا أحق بها منك. قال: فإن أبيتم علي فإن بيعتي لا تكون سرا، ولكن أخرج إلى المسجد، فمن شاء يبايعني بايعني. فخرج إلى المسجد فبايعه الناس. وفي رواية المسند: فلما دخل أي المسجد جاء المهاجرون والأنصار فبايعوا وبايع الناس. وهكذا تمت بيعته رضي الله عنه، ولكن وجود المفسدين داخل الصف أدى إلى تصدعه، ثم كان ما كان من الفرقة، فوقعت موقعة الجمل ثم صفين، ثم شق الخوارج بعد التحكيم، وقاتلهم علي بعد المناظرة. والخلاصة أن طريقة مبايعته رضي الله عنه تمت اختيارا عن طريق أهل الحل والعقد من المهاجرين والأنصار، وبعد مشاورات ومناقشات. وهكذا وباستعراض طرق انعقاد الإمامة للخلفاء الأربعة رضي الله عنهم نجدها طريقتان: الأولى الاختيار ويقوم به أهل الحل والعقد، الثانية الاستخلاف أو العهد ويقوم به الخليفة لدى شعوره بدنو أجله، حيث يختار من يراه لهذا المقام فيستخلفه على الناس، ولكن بعد مشاورة أهل الحل والعقد فيه. فعاد هذا الطريق إلى أهل الحل والعقد كذلك. وهذان الطريقان هما الطريقان السنيان الشرعيان في تنصيب الخلفاء. وأما طريق التغلب فسيأتي الكلام على الظروف التي جعلت أهل السنة يقولون به. وفي هذا الصدد يقول الشيخ أبو قتادة فك الله أسره: وما ذكر في كتب الفقهاء من أحكام لنوازل أخرى كالتغلب فهي على غير الأصل. يعني بذلك أن الأصل هو الطريقان: الاختيار عن طريق أهل الحل والعقد، والاستخلاف. فلا تقر في الفعل أي طريقة التغلب، ولكن حين تحصل الغلبة التي بها تتحقق مقاصد الإمامة، أعيد، ولكن حين تحصل الغلبة التي بها تتحقق مقاصد الإمامة جاز إقراره منعا من فتن الإمامة. انتهى. وسيأتي مزيد توضيح للمسألة. وقبل التفصيل في طرق انعقاد الإمامة من الاختيار والاستخلاف، نذكر بأمر مهم، ألا وهو أن كلا الطريقتين مدارهما على أهل الحل والعقد. ونذكر بأن الإمامة وسيلة لا غاية، وقد تبينا أن الغاية هي تحقيق مقاصد الإمامة. ومعنى هذا أن هذه الوسيلة إذا تحولت إلى غاية على حساب الغاية أو الغايات الأساسية كما حصل مع جماعة الدولة، يفوت المقصود من الإمامة، ويعود إعلان الخلافة بضد مقصوده مما يؤدي إلى إبطاله. لأن إقامة الوسائل مقام المقاصد مفسدة كبيرة للغايات والمقاصد. الطريقة الأولى الاختيار ويقوم به أهل الحل والعقد. قال الدميجي في كلام طويل جميل سنقتطف منه بعض الفقرات: الإمامة كما ذكرنا وسيلة لا غاية، وسيلة لإقامة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمفهومه الشامل الذي بينا بعضه من خلال مقاصد الإمامة، وهذا واجب على كل أفراد الأمة، وحيث أنه لا يمكن القيام به على الوجه الأكمل إلا بعد تنصيب إمام للمسلمين يقودهم وينظم لهم طريق الوصول إلى القيام بهذا الواجب العام. لذلك فالأمة مسؤولة عن اختيار من تنيبه عنها وتسلم له الزمام ليقودها لتحقيق هذا الهدف العظيم الذي هو واجب على المسلمين عموما. فالإمام ما هو إلا نائب ووكيل عن هذه الأمة. الإمام ما هو إلا نائب ووكيل عن هذه الأمة، وليس له في الإسلام أي مزية أو قداسة أو صفة من الصفات التي يتعالى بها عن بقية أفراد المسلمين. فمسؤولية الاختيار لهذا النائب عن الأمة راجعة للأمة نفسها لأنه نائب عنها. وحيث أن الأمة متفرقة في الأصقاع والأمصار، فيها القوي والضعيف والعالم بالمصلحة والجاهل والعاقل وغيره وصاحب الهوى وما إلى ذلك، من الاختلافات التي يصعب معها التمييز بين الصالح والطالح والذي يتوسم فيه حمل هذه الأمانة وغيره، لذا كانت المسؤولية في هذا المجال واقعة على أعناق عقلاء الأمة وعلمائها وفضلائها. لذا كانت المسؤولية في هذا المجال واقعة على أعناق عقلاء الأمة وعلمائها وفضلائها، يختارون من يرونه أهل القيام بهذا الواجب الشرعي الذي أوجبه الله عليهم، وهو إقامة شرع الله في أرضه والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في جميع أنحاء المعمورة. من هنا تأتي أهمية من تختاره الأمة لتسلمه زمامها وقيادتها ليسير بها إلى أداء ما أوجبه الله عليها والقيام بأعباء الخلافة الآدمية على الأرض. وتأتي كذلك أهمية عقلاء الأمة أهل الحل والعقد الذين تثق فيهم وتسلمهم مسؤوليتها وتحملهم الأمانة ليختاروا لهم من يقودهم بكتاب الله إلى ما يرضي الله. فهذه الفئة أهل الحل والعقد تتحمل المسؤولية من جهة اختيارها من تسلم له قيادها باعتبارهم أفرادا من أفراد المسلمين، ومن جهة إنابة الأمة لهم وثقتها فيهم ليختاروا من يكون أهلا لمثل هذا المنصب العظيم، ومن جهة ثالثة أنهم شركاء من يختارونه في الإثم أمام الله إذا لم يجتهدوا في اختيار الأصلح. ومع شعورهم بثقل هذه المسؤوليات، مع أنهم أفاضل الأمة وعقلاؤها وعلماؤها، فإن اختيارهم سيكون بعد ترو وتحر بعيدا عن أن تدنسه أهواء شهوانية أو مطامع شخصية أو تعصبات قبلية أو مذهبية، وسيكون موفقا وصائبا إن شاء الله، خاصة إذا شعروا إزاء ذلك بأن الذي سيختارونه سيترتب على المسلمين عموما له من الواجبات والحقوق الشيء الكثير، وستكون طاعته في غير معصية واجبة على جميع أفراد الأمة. وإذا قصر في شيء من ذلك فإن الفئة التي اختارته سيكون عليها من وزره نصيب إذا لم تكن أجهدت نفسها في اختيار من تراه مناسبا. انتهى. وقال الشيخ أبو قتادة: وعقد الإمامة عقد وكالة، فإن الأمة توكل رجلا يكون إماما من أجل أعمال الإمامة والقيادة، حيث يتعذر على المجموع القيام بذلك، وبهذا العقد يحصل للإمام الشوكة اللازمة لتحقيق مقاصده. فالأمة المسلمة هي شوكته وقوته، وسنة الوجود إقامة العرفاء وهم وكلاء الأمة، وهم أهل العلم والحكمة والقوة، وهؤلاء هم أهل الشورى أو أهل الحل والعقد، وبيدهم تحقيق مقاصد مجموع الأمة، وبه يعلم أن الأمر أولا وآخرا بيد الأمة لا بيد غيرها. انتهى. كل ما سبق يدلنا على أهمية وخطورة طريق الاختيار عن طريق أهل الحل والعقد، الذي هو الطريق الأصل لاختيار الإمام، على اعتبار أن الاستخلاف مشروط بموافقة أهل الحل والعقد على المستخلف. فيا أخ التوحيد، يا أيها المجاهد، يا من هاجرت في سبيل الله لإقامة دين الله في الأرض، قف وتفكر بعيدا عن كل ما يعصف الآن بساحة الشام. تفكر في معاني الكلمات السابقة مرة بعد مرة، واسأل نفسك أمام نفسك، وتذكر أن الله مطلع عليك، يعلم سريرتك، بل يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. أعيذك يا عبد الله من أن يغطي الهوى على عقلك وقلبك فلا ترى الأشياء على حقيقتها. هل صورة الخلافة التي وعدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعودتها على منهاج النبوة، ووعده أمر كما تعلم، هي نفسها صورة الخلافة المعلنة من قبل جماعة البغدادي؟ احفظوا هذه الكلمات: الإمامة حق للأمة، الإمام نائب ووكيل عن الأمة، الأمة تفوض من أبنائها العقلاء والفضلاء والعلماء من يقوم باختيار الإمام، ليقوم الجميع بعد ذلك بتحقيق مقاصد الإمامة. هذه هي الإمامة عند أهل السنة. فهل قامت دولة البغدادي كذلك؟ وسيزداد الأمر وضوحا لدى حديثنا عن أهل الحل والعقد وشروطهم وعددهم ووظائفهم، وهذا نؤجله إن شاء الله تعالى إلى وقفة قادمة. نسأل الله أن يجعلنا من المهتدين، وأن يجعلنا عند حسن ظن الأمة بنا، وقبل ذلك أن نكون عند الله من المقبولين. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، والحمد لله رب العالمين.